تقرا قصيدي وتقراني البارحة يا حبيب الروح ما تبك شدد احزاني اصبر وقابر وانا مجروح واليض والليل سراني ولا تزيد الجروح جروح انا بوجهك لا تقصاني ما دام باب الوصل مفتوح اضحك لجيتك على شاني البارحة يا حبيب شدد احزاني اصبر وكابر وانا مجروح والياض والليل سراني لا عاد تبكي بلا مصلح وتهز قلبي ووجداني لك وجهي اني ما عاد اروح واغيب كان الله احياني البارحة يا حبيب الروح ما تبك شدد احزاني اصبر وكابر وانا مجروح والياض والليل سراني لكن على شرط قبل تروح خلي المشاريه من داني لصار لك في الخفوق صروح وانت ولا الحب والثاني البارحة يا حبيب الروح ما تبك شدد احزاني اصبر وكابر وانا مجروح والياض والليل سراني اجرح على راحتك مسموح اهم شي ما تعداني اجرح على مسموح اهم شي ما تعداني البارحة يا حبيب الروح ما تبك شدد احزاني اصبر وكابر وانا مجروح والياض والليل سراني.